إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم آمين. وها نحن مع النداء الخامس والثمانين من تسعين نداء اشتمل عليها القرآن العظيم. هذه النداءات وجهها الله بنفسه جل جلاله وعظم سلطانه إلى عباده المؤمنين، وسر ذلك أنهم أولياؤه وهو وليهم، فلذا يناديهم بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا، يناديهم ليأمرهم بما يكملهم ويسعدهم في الدارين، يناديهم لينهاهم عما يشقيهم ويخسرهم في الدارين، يناديهم ليبشرهم فتنشرح صدورهم وتطمئن نفوسهم ويسابقون في الخيرات ويسارعون إلى الصالحات، يناديهم لينذرهم ليخوفهم حتى لا يقدموا على الموبقات التي تهلكهم وتقضي على كمالهم وسعادتهم، يناديهم ليعلمهم ما هم في حاجة إليه من علم الآداب والعقائد والأخلاق والعبادات، من العلم الذي يسمو بهم ويرتفع إلى أن يصبحوا أهلا للكمالات البشرية. هذا فضل الله عليهم، هذه منته ونعمته عليهم، فهل نحن منهم؟ نرجو أن نكون منهم. إذن فلنحمد الله، الحمد لله، الحمد لله أن جعلنا من أوليائه. وقد علمتم إن كنتم تذكرون أن ولي الله ليس ذاك الذي مات وضرب على قبره قبة ووضع عليه تابوت من خشب ووضع على التابوت الأزر الحريرية، ليس ذاك الذي يستصبح قبره بالمصابيح، ولا ذاك الذي ينقل إليه المريض، ولا الذي يعكف حوله المحتاج يتمرغ عليه يتوسل به ويطلب حاجته. أولئك أولياء الجهل والضلال، أولئك الأولياء الذين وضعهم العدو المجوس واليهود والنصارى ليصرف المؤمنين عن الولاية الحق، من أجل أن يجعلوا المؤمنين أعداء لله، لا يخافون ولا يرهبون ولا يحترمون ولا يعظمون، كأنهم أعداء لله. أما أولياء الله هم أهل القباب الذين يعبدون مع الله. أقسم بالله لقد وقع هذا في مئات السنين. تدخل للقرية تسأل عن ولي، والله لا يدلونك على ولي من تلك القرية يأكل ويشرب يتوضأ ويصلي، ولكن يأتون بك إلى الضريح. هل فهم السامعون هذا أو أنا فقط أبكي وأتغنى؟ لما فعلوا بنا هذا؟ من أجل أن لا يخاف أحدنا أخاه، فلا يعظمه ولا يبجله ولا يحترمه ولا يقدره، بل يزني بامرأته ويسرق ماله ويسبه ويشتمه ويغشه في المعاملات ويحتال عليه ويغتابه وينمم عليه كأنه عدو الله. ومن ثم ظهرت المحنة. المؤمنون يوجد بينهم زنا لا بكافرات وعوار، بالمؤمنات. المؤمنون يجلسون فيسبون ويشتمون ويعيرون ويقبحون إخوانهم كأنهم ليسوا بأولياء الله. عاف العدو وما عرفنا، ذي وحدها كافية في أن تهز العالم الإسلامي، وإلى الآن ما عرفنا. أتريد أوضح من هذا وأنت تعلم؟ أما قررنا بالأمس أن القرآن روح ولا حياة بدون روح؟ عرف هذا اليهود والنصارى والمجوس وما عرفناه. نظروا إلى هذه الأمة كيف سادت، كيف علمت، كيف ارتقت، كيف حكمت، كيف، قالوا سر ذلك القرآن، ووالله إنهم لصادقون. القرآن هو الروح التي بها الحياة. عرفوا هذا فسلبوا منا القرآن في المحاكم ودور القضاء، موجود القرآن على الرفوف في المساجد، على الرفوف يقرأ على الموتى، هذا نعم. أما أن يتدبر، أما أن يستخرج منه الهدى والنور وبه يتم القضاء والحكم ومنه تستجد بالآداب والأخلاق، لا لا لا. وضعوا قاعدة حفظناها من شيوخ مضوا، قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فألجموا بلجام ماكر أمة الإسلام قرابة 800 سنة لا يقول أحدهم قال الله أبدا. اسكت، تفسير القرآن إن أصبت فأنت مخطئ، استغفر وتب إلى الله، وإن أخطأت فقد كفرت. فما بقي بين المسلمين إلا ما قل وندى من يقول قال الله كذا وكذا. ماذا بقي لنا إذن؟ السنة النبوية الحديث الشريف، والله يقال البركة. يا شيخ كيف تقول هذا؟ لعلك تكذب. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكذب عليكم، ما حملني على كذب، طمعا فيكم أو خوفا منكم، لما أكذب؟ ومن أراد أن يستدل فليأتي عندنا في رمضان في تلك الروضة الطاهرة النقية، تجد حلقة مباركة من رجالات المدينة وهم يقرؤون البخاري للبركة. حدثنا حدثنا حدثنا، لا يسألون عن فقه ولا عن توحيد ولا قضاء ولا سياسة ولا أدب، كأن الأحاديث كلها عبارة عن ضلالات. لما هذا؟ نقرأ سيد البخاري للبركة ورأيناه في ديارنا الأخرى لا يقرؤون الحديث إلا للبركة. أعوذ بالله. الحديث يحمل الهدى والنور، يحمل الشرائع والقوانين، يحمل ما تعرف به الأمة كمال وسعادتها، إنه كلام أستاذ الحكمة ومعلمها محمد صلى الله عليه وسلم، يصبح حديث يقال البركة. عرفتم موتنا وإلى لا؟ ما زلنا ما عرفنا. هيا نعود، ما نستطيع، مكبلون مغللون مقيدون، قيود أمريكا وإلى أسبانيا وإلى فرنسا، لا، مغللون أغلال من؟ أغلال مجوس؟ لا، كيف تقول مكبلون مغللون بما؟ فقط بشهواتنا وأهوائنا، وإلا حرية كاملة. إن شئت غني طول الليل أو اقرأ القرآن. إذن من يبعثنا وقد متنا؟ الله. هل من طريق يا شيخ؟ هل من حيلة؟ لوجه الله تعالى دلنا، علنا نتحرك. إلى متى وكل يوم ندفن مئات الآلاف لا ندري مصيرهم كيف، لجهلهم وسوء سلوكهم؟ إلى متى؟ دلنا يا شيخ. أنا أسأل وأجيب. المفروض أن يقف فحل من فحول الحلقاء من غير أهل الدرس هذا الملازمين ويقول يا شيخ دلنا على الطريق، أو يقول والله لا تبرحن مكانك هذا حتى تبين لنا. هل يفعل هذا أحد؟ إذن إننا نائمون. قالوا صحونا، أين الصحوة؟ زدنا نوما فوق النوم. والآن أنا أجيب بدون سؤالكم، هل فيكم من ينقل هذا الخبر ويبلغه ولو في المقهى يتحدث به؟ ما ندري. فينا من يبلغ؟ أنا لا أقول يبلغ الحاكم ولا البوليس، فقط لما يوجد في قريته يتكلم بهذا الكلام، لما يجلس مع المؤمنين يتكلم بهذا، يجلس مع حاكم وإلا سلطان ويقول سمعنا كذا وكذا لو كان كذا وكذا. هذا هو البلاغ فقط. بسم الله نعود. حيث لا ننفق دينارا ولا درهما ولا نعطل ساعة من ساعات أعمالنا أبدا، ولا نتعرض لأذى لا من أنفسنا ولا من غيرنا، لأننا في حماية ربنا. اسمعوا، إذا مالت الشمس إلى الغروب، دقت الساعة السادسة، فرغ العمل من العمل، وقف دولابه، أخذوا يتنظفون ليذهبوا إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى المراقص، إلى المقاصف. نحن عدنا، دقت الساعة، أغلق دكانك يا تاجر في القرية، ارمي مسحاتك يا فلاح، توضأ واحمل زوجتك وأولادك. يحملهم علامة ما يحتاج يحملهم أبدا، كل حي في جامع كبير على 100 خطوة، 200 خطوة، 300 خطوة، كل قرية فيها جامع كبير يمشي له القرية على 200 و300 خطوة. ما تحمل، احملهم معنا فقط. هات امرأتك وأطفالك وقد توضأتم وتطهرتم أجمعين، وادخلوا بيت ربكم قبل المغرب بدقائق، 10 دقائق مع الأذان، واجعلوا للنساء رواقا خاصا وفيه مكبر صوت يبلغهن. صلوا المغرب وليصطف الأطفال صفوفا عجيبة، ويجلس الفحول جلوسكم هذا، ويجلس لكم معلم وربي، يربي بقال الله قال رسوله، ما قال إمامي ولا مذهبي ولا طريقتي. نحن مجتمعون في بيت الله ومعنا كتابه ورسوله، قال الله كذا وكذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نتغنى بآية ربع ساعة 20 دقيقة نحفظها، الرجال والأطفال والنساء كلهم حفظوها، أصبحت كتلة من النور في قلوبهم يشرحها لهم المربي حسب جهده وحسب طاقته، بلسانهم، ببربريتهم، بفرنسيتهم، بهنديتهم، بلغتهم، حتى يفهم. أفهمتم؟ قالوا نعم فهمنا. حينئذ يقول اسمعوا، المطلوب منا في هذه الآية أن نعتقد كذا وكذا، إن كان عقيدة، إن كان أدب أن نلتزم بكذا وكذا، إن كان خلقا أن نتخلق بهذا الخلق من الليلة، إن كان واجبا عرفناه، العزم الأكيد على أن نفعل هذا الواجب وليكن ما يكون، إن كان مكروها مبغوضا لله محرما عرفناه وعزمنا ألا نفعله، ألا نقول إن كان قولا، ألا نعتقد إن كان اعتقادا. ونعود كيف نعود؟ الكفار والفساق والفجار يعودون سكي من شرب الخمور ومناظرات ومطالعة الباطل، ونعود نحن كالملائكة في صفائنا وطهرنا، لا رغبة في الشهوات ولا في الدنيا ولا في أوساخها وأهوائها، نعود إلى بيوتنا ونحن نذكر الله ونحمده وننام على ذكره لنستيقظ لصلاة الصبح ما إن نصليها، حتى نفزع إلى أعمالنا، الفلاح إلى مزرعته، التاج إلى دكانه إلى سوقه، الصانع إلى صناعته، من صلاة الصبح إلى الظهر ننتج إنتاجا والله لا ينتج الفسق والكفر ولو تتضاعف تلك الساعات، لأننا أحياء ربانيون على علم، نعمل لله، مسحات في يدي وأنا أذكر الله وأعرف لما أضربها في الأرض إنها من أجل الله، ونلقى وغدا حديثا وبعده آية وطول نام. سألوني كيف يصبح أهل القرية كالملائكة، ينظر أن يعصى الله بينهم، يأمنون، تبيت أبوابهم مفتحة ولا يخافون لص ولا مجرما، إذ ما بينهم لص ولا مجرم، وإن جاء مجرم من مكان آخر يهزمه الله ويصرفه الله لأنهم أولياءه وهو وليهم. عرفتم العودة وإلا لا؟ كم تكلفنا هذه؟ لا شيء، هي التي تنهي الخلافة والصراع والحزبية والتكفير والتجهيل والفسق والفجور والضلال والشهوات والحسد والأطمع، تنتهي حسب سنة الله عز وجل. إن لله سننا لا تتبدل ولا تتغير، وإن شاء الله تبلغون، تحدثوا فقط في مجالسكم، سمعنا في مسجد رسول الله كذا، لينتشر الخبر، الخرافات والضلالات تنتشر، لو نقول كلمة كبيرة والله لا تصل آخر الصين والهند، وكلام نوراني طيب واجب ما يقف في مكانه. بعد هذا البكاء والله ينفعنا به، نعود إلى النداء 85، نسمع كلام ربنا ينادينا ليأمرنا بأعظم أمر وأنفعه إلينا في حياتينا الدنيا والآخرة. هذا النداء مضمونه فحواه مطلوبه في وجوب حضور صلاة الجمعة إذا نودي لها، وفي حرمة البيع والشراء وسائر الأعمال بعد النداء. والآيتان 9 و10 من سورة الجمعة وهي مدنية. هيا نتغنى بالآيتين أولا، نتلذذ بتلاوتهما أو يتلذذون بأغاني أم كلثوم، من نسيناهم وفلان وفلان، أما القرآن لا لا ما يستطيعون، بالله الذي لا إله غيره إن عبدا أو أما يتلذذ بالأغاني ولا يتلذذ بالقرآن لقلبه ميت، يجدد إيمانه. إن سماع امرأة تغني على المؤمن حرام لا يحل أبدا، وأن امرأة تسمع إلى عاهر إلى فاجر كافر يغني وتطلب لغناه لفعلت كبيرة من كبائر الذنوب. يا شيخ سمعناهم يقولون إيش فيه، هذا تعصب هذا كذا، أنا عندي كلمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، لو يجتمع علماء الأرض كلهم على أن يردوا على رسول الله ما ردوا ذلك، وهي إنما التصفيق للرجال، لا إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هيا نحفظ هذا الخبر صحيح فالصحيحين، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا نابك شيء في بيتك وأنت تصلي وقرع الباب أو دق الجرس، ماذا تقول؟ تصفق؟ لا، أنت فحل. ماذا تفعل؟ قل سبحان الله سبحان الله وأنت تصلي وأنت راكع إن شئت، سبحان الله، فيفهم من قرع بابك وجاء يطلبك أنك في الصلاة، فيلزم الصمت والسكوت ويقف عند الباب حتى يقدر أنك فرغت بعد 10 دقائق. عرفتم هذا؟ والمرأة المسكينة إذا دق الباب والجرس ونادى منادي ماذا تصنع؟ تقول سبحان الله، لا لا لا لا، صوتها عوى. والمساكين والخابطين فضلا، كيف عوى؟ أولا افهم معنى عوى في لسان العرب أولا وتكلم. المرأة ماذا تصنع؟ تصفح. يفهم من عند الباب أنها في الصلاة. عرفتم؟ ما المانع أن تقول سبحان الله؟ تعرفون المانع ولا لا؟ هاتوا علماء النفس والكذب، لأن الغريزة التي غرزها الله في الفحول وإناثهم صوت الفحل يهز عطف المرأة، صوت الأنثى يحرك ضمير الفحل في الإنسان والإبل والبقاء والغنم والقطاط والذئاب وفي كل الذكران والإناث. أعطوني فحلا حقيقيا يسمع صوت امرأة ولا يتحرك قلبه، أتحداكم كيف نرد على رسول الله إذن للأوهام والتجيل. إيش فيه إذا تحرك قلبه أو قلبه؟ إيش فيه؟ في حائل يحول بينك وبين الملكوت الأعلى. لو كان ما فيه ضرر، نعم هذه اللطخة التي تقع تحجبك عن الله، تسوقك إلى فاحشة يقضى عليك بالمرة الواحدة وتموت على أحبط حال. أهم يبيحون الزنا واللواط والكذب والخيانة ويعجبون لما الإسلام يمنع صوت المرأة؟ مجانين هؤلاء. اعرفوا أول الإسلام، الإسلام يعد أهله ليسكنوا الملكوت الأعلى، وهذا السكن يحتاج إلى طهارة روح وصفائها وزكاتها حتى تشبه أرواح الملائكة وأهل السماء. ما يفهمون هذا الفهم ويتكلمون، يقول لك إيش فيه، وإذا صافحها هلكت أبدا، يقدم ما تصافح يا فحل ما في شيء، ما قلنا زنا بها لكن قلنا تلطخت نفسها وتخبثت وتعفنت ونفسها. وإذا توالت السيئات ختم على القلب وانتهى الأمر. لعلي واهم، اسمعوا أستاذ الحكمة، يقول صلى الله عليه وسلم في بيان قوله تعالى: برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون من النظرة المحرمة والكلمة النابئة والدرهم الخبيث. يقول: إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء في قلبه في محط التلقي والإرسال، فإن هو تاب إما سح ذاك الأثر وزال وصقل القلب، وإن هو لم يتب وزاد ذنبا آخر وقع نكتة إلى جانب الأولى وزاد الثالثة والرابعة والخامسة حتى يغطى القلب، وذلكم الران الذي قال الله فيه: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا إله إلا الله، حرمونا من الهدى، أبعدون عن نور الله لنعيش حيوانات يركبون ويحلبون ويأكلون ويشربون. من هؤلاء أعداؤنا؟ من هم؟ المجوس، اليهود، النصارى. عرفوا ولم نعرف، علموا ولم نعلم، عرفوا مصادر قوتنا وجهلنا، عافوا نورنا وهدايتنا وجهلنا، فصافونا عن الهدى والنور وعن الحياة بكامل. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا كلام من؟ كلام ربنا، أي خالقنا ورازقنا الذي أرسل نبينا هذا وأنزل كتابه القرآن في صدورنا. أنزل القرآن، تحدى الله عز وجل الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فطأطأوا رؤوسهم وانكسرت أنوفهم وتمرغوا في التراب مع عدائهم العظيم للإسلام والمسلمين. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم ولا لا؟ رفعوا رؤوسهم. لو عقد علماءهم اليهود والنصارى والمشركين مجالس وغيبة 4 سنوات وجاءوا بقرآن، جاءوا تحداهم بعشر صور تنزلا. قل نفترض، قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله صادقين. ما استطاعوا، تحداهم بصورة واحدة. واسمع، وإن كنتم في ريب شك عظيم مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه ولن تفعلوا أكثر السامعين ما عرفوا النكتة، فإن لم تفعل ولن تفعلوا مسبقا. إذن قالت العلماء هذه الجملة ولن تفعلوا لن يقولها إلا الله، لا يمكن أن يقولها إنسان. لما؟ الآن اليابان صناعة ولا لا؟ صناعة ولا لا؟ هل تستطيع أن تصنع آلة أو أي شيء من الصناعات وتقول أتحدى البشرية 100 سنة إذا استطاعوا أن ينتجوا مثلها؟ يمكن تفعل؟ ما هو معقول ولا مقبول ولا تقول أبدا. أمريكا الصناعة الأعظم في دنيا الصناعة، هل تستطيع أن تصدر أو تخرج آلة أو سيارة أو طيارة أو كذا وتقول أتحدى البشرية 70 سنة إذا استطاعوا أن ينتجوا مثل هذا؟ ما تستطيع، ما تقول، تعرف. والله عز وجل قال ولن تفعلوا إلى يوم القيامة. هل استطاع أحد أن يفعل؟ يأتي بصورة من أمي مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما استطاعوا. إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة خيرا لكم. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عجب هذا الإسلام هذا. لاحظ، خرجتم من الصلاة انتشروا، هذا مزرعة مصنع مطبخ كذا، ولكن لا تنسوا ذكر الله. فذكر الله معناه في قلوبنا وألسنتنا يحمينا. والله ما نكذب، والله ما نسرق، والله ما نفجر، والله ما نحسد، والله ما نوذي، والله ما نضر. كيف يمكن وأنا مع الله أذكره؟ لو نجعل لكل مواطن بوليس معه، هذا مستحيل يعني. هل يستطيع أهل هذا البلد أن يحققوا طهرا وصفاء وأمنا والله ما كان ممكن. يلدغ البوليس لدغة حتى يغمض عينيه ويحرق. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ فرق بين أمة تذكر ربها وتعيش على ذكره وبين يديه، وبين أمة لا تعرف الله ولا تؤمن به وتريد أن تحقق الأمن. حقق الأمن في البلاد، هل تحقق في باريس في موسكو؟ فين تحقق الأمن؟ الجرائم والموبقات والظلم والبلاء والشقاء، ونحن نتخلى عن أنوارنا ونحاول أن نتقمص قمصانهم لنكون مثلهم، وقد فعلنا فانتشر فينا الباطل والخبث والشر والفساد وما صحونا بعد. هيا نعود. ما نستطيع، ما تستطيعون. دعيتم إلى حمل الجبال، دعيتم إلى ترك الأكل والشرب والشواوى، دعيتم لماذا؟ أن نحقق إيماننا فقط، نؤمن الإيمان الصحيح. والآن الشرح. قال الشارح غفر الله لنا وله ولكم أجمعين. اذكر أيها القارئ الكريم أن الله تعالى ينادي عباده المؤمنين بعنوان الإيمان. لما ما قال يا أيها الناس؟ قال يا أيها الذين آمنوا. لما يناديهم بعنوان الإيمان؟ قال لأن المؤمنين أحياء، أما غيرهم أموات ولا لا؟ أو لا تقولون أطباء دكاترة وفنانون؟ قل أموات. أموات، ما الفرق بين الميت والحي؟ الحي إذا نودي سمع النداء وأجاب، والميت لا يسمع ولا يجيب. قف أنت في قلب باريس نادي الصلاة عباد الله، يسمعون يجيبون، أموات إذا ما هم أحياء. قال لأن المؤمنين أحياء بإيمانهم، يسمعون النداء ويجيبون من ناداهم، وذلك لكمال حياتهم. وها هو ذا سبحانه وتعالى نادى عباده المؤمنين من هذه الأمة المسلمة، المسلمة له وجوهها وقلوبها. من منكم يقول أنا مسلم؟ نشرح له. أنت مسلم؟ لا، عبد الله ما يجيب. مسلم هذا اسم فاعل من أسلم، يسلم إسلاما، إذا أعطى الشيء أسلم له حقه ومتاعه. فالمسلم ذاك الذي أعطى الله تعالى قلبه ووجهه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فالمسلم ذاك الذي أسلم أي أعطى قلبه لله، فلا هم له إلا رضا الله. أسلم وجهه لله فلا يرى إلا الله في هذه الحياة، له يقوم ويقعد وينام ويأكل ويشرب ويبني ويهدم ويطلق ويزوج لله، هذا هو الإسلام. أما أسلم قال أسلمت ولا أعطى شيء، يكذب. أسلمت ماذا لله؟ لا شيء. إذا ما تقول مسلم لسه، ما أسلمت بعد. قال قال المسلم له وجوهها وقلوبها، فيقول يا أيها الذين آمنوا بي، آمنوا بما بي وبرسولي وبلقائي، وما عندي لأوليائي وما لدي لأعدائي. ما الذي عند الله لأوليائي؟ الجنة ونعيمها. ما الذي لديه لأعدائي؟ النكال والعذاب الأليم. أما قال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. لديه وإلا لا؟ قال إذا نودي للصلاة، أي إذا أذن المؤذن قائلا حي على الصلاة، وذلك من يوم الجمعة وهو أذان الظهر، وهو اليوم الفاضل الذي فازت به أمة الإسلام وحرمت اليهود لعنادهم وحرمه اليهود لعنادهم وحرمه النصارى لجهلهم وضلالهم. يوم الجمعة أفضل يوم في الدنيا في أيام الأسبوع. كان هذا اليوم لليهود فاختلفوا فيه وحملهم الحسد والعناد والكبر، فأخذوا السبت وتركوا الجمعة. جاء بعدهم النصارى عرض عليهم الجمعة قالوا الأحد، فحرموا اليهود والنصارى وفازت به أمة الإسلام. قال وهو اليوم الفاضل الذي فازت به أمة الإسلام وحرمه اليهود لعنادهم وحرمه النصارى لجهلهم وضلالهم. إذ هو أفضل الأيام، فيه خلق الله آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي ويسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. بهذا أخبر رسول الله خبرا يقينيا، ساعة لا يدرى متى لا يوافقها مؤمن يصلي فيها ويطلب الله شيئا إلا أعطاه. ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، أي بعيرا، الساعة الأولى منكن الثامنة صباحا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب أي إلى الله بقرا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. تصدق ببيضة، انظر، هذا تصدق بجمل وهذا ببيضة، هذا بكبش وهذا بدجاجة. من رغبنا هذا الترغيب؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح يوم الجمعة يوم عبادة، الأمة كلها مقبلة على ربها، يغتسلون، يتنظفون، يزحفون إلى بيوت ربهم، لأن العمل موقوف، لا عمل. كيف توقف أعمالنا؟ لما اليهود وقفوا السبت والنصارى وقفوا الأحد وأنتم لا؟ لا، أين القلوب والعقول؟ ومع هذا نحن ما نوقف العمل طول اليوم، فقط من الساعة الثامنة إلى الواحدة، وبعد ذلك احمل مسحاتك واذهب، لأننا أمة عمل، لا خمول ولا هبوط ولا لهو ولا باطل. الوقت لاحظ، ها؟ عندي دعوة. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب أي لله بقرا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، أي ذو قرنين طويلين وهو أجمل وأقوى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام أي ليلقى المنبر ويقف، يطوفون 10-20 كذا كذا ولا يقولون آمين، كأنهم يلعبون. يا عباد الله تعلموا، خلوا الداعي يدعي لما يفق، قولوا آمين. ما تعرفون هذا؟ سورة الفاتحة فيها دعوة عظيمة ولا لا؟ اهدنا الصراط المستقيم، أعظم دعوة. لما يفق الإمام ماذا نقول؟ فزنا بالدعوة وإلا لا؟ يا شيخ، من علمهم؟ وأنا أقول ما وجدوا من علمهم. لما ما يطلبون من يعلمهم؟ لما يعيشون عشرات السنين ما يجلسون في بيت ربهم ولا يطلبون هدى ولا من يهديهم ويعلمهم؟ ذنوبنا